المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. ومن علامات المنحرفين في أديانهم وعقولهم اغترارهم بآرائهم وعقولهم السخيفة، واحتقارهم لعقول صفوة الخلق وخلاصتهم من الأنبياء وأتباعهم وأهل الهدى، وبهذا تعرف مكابرتهم ومبالغتهم وإنكارهم ما لا يمكن إنكاره، وجحدهم فضل من قبلهم، ليتوصلوا بذلك إلى رد الحق، وليصدوا العباد عن دين الله وسبيله، فيعبرون عن الحقائق التي جاءت بها الرسل، يقولون: هذا عقل قديم، هذا رأي عتيق، هذا أساطير الأولين. كما قابلت الرسل أعداؤهم بهذه الأقوال الخبيثة الساقطة، وقد اغتر بأقوالهم هذه كثير من النشأة والشبيبة الذين لا بصيرة لهم ولا عقول ناضجة. أما علموا أن العقول لا تكمل ولا تزكو إلا بالوحي والقرآن، ولا تكون عقولا نافعة حتى تغتذي بالهدى واليقين الذي جاء به الرسول؟ قال تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لآيات لأولي الألباب، وهم أهل العقول الوافية والآراء السديدة والأخلاق الزاكية. فهل يوجد عقول صحيحة تقارب عقل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لم تستنر العقول والآراء إلا بعقله ورأيه وعلمه وتعليمه وإرشاده؟ فحسب العقول الكاملة أن تستمد من عقله صلى الله عليه وسلم وآرائه وهداه ورشده، وتغتذي بنوره وتوجيهه وإرشاده. قال تعالى: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بكمال العلم والهدى وكمال الرشد وكمال العصمة في أقواله وأفعاله، وبذلك يعلم أن كل ما خالف هديه ورشده وإرشاده فهو ضلال وغي وسفاهة وشر وهلاك، والواقع أكبر شاهد على ذلك. فهل حصل لأحد مثقال ذرة من الخير الظاهر والباطن ومن الثمرات النافعة الجليلة إلا على يده وبتعليمه صلوات الله وسلامه عليه؟ وهل اهتدى أحد إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه؟ وهل صلح شيء من أمور الدين والدنيا صلاحا لا فساد معه إلا بالمشي خلفه واتباعه في أصول الدين وفروعه وفي الوسائل والمقاصد؟ فلا خير وهدى ورحمة وصلاح وإصلاح للظاهر والباطن إلا دل الخلق عليه وأرشدهم إلى مسالكه، ولا شر وضرر إلا حذرهم منه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن كماله أنه هدى للتي هي أقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله، فكملت به العقائد والأخلاق والأعمال، فلا يعتريه النقص بوجه من الوجوه. ومن كماله أنه صالح لكل زمان ومكان، وحال لجميع المشاكل الاجتماعية والشخصية. ومن كماله أن جميع الحقائق العقلية والحسية والتجارب الصادقة كلها داخلة فيه وفي ضمنه. ومن كماله أن النظريات المتباينة والاختلافات المتضادة بين صحيحها من سقيمها، وصالحها من فاسدها، وعدلها من ظلمها، وحقها من باطلها. ومن كماله أنه كملت به العقول، استنارت به الآراء، واستمدت من هدايته ما أصلحت به دينها ودنياها. فكل خير ديني ودنيوي وظاهر وباطن من نتائجه وثمراته، ولذلك تمت به النعمة على المؤمنين، وحصل به الخير المنوع على جميع العالمين. والحمد لله الذي تفضل به على العباد، وجعله هدى ورحمة في مصالح المعاش والمعاد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كتبه الفقير إلى الله عبد الرحمن الناصر بن سعدي في عشر من محرم سنة 75 و300 وألف من الهجرة.